الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. هذا القسم الثاني من فاتحة الكتاب التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. القسم الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا لله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وذلك أن الآيات الأولى ثناء على الله وحمد له وتمجيد له سبحانه وتعالى، وإثبات الأسماء والصفات له، وإفراده بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، تنصل عن الحول والقوة لله جل وعلا، وأن العبد لا استطاعة له على أن ينجي نفسه إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. إياك نعبد، إفراده بالعبادة، وإياك نستعين، طلب العون منه، كأن العبد يقول: لا حول لي ولا قوة إلا بك يا ربي، لا أستطيع أن أنفع نفسي بشيء، وإنما أستعينك يا ربي. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، أرشدنا ودلنا ووفقنا وألهمنا الصراط المستقيم. اهدنا بمعنى الدلالة والإرشاد، واهدنا بمعنى التوفيق والإلهام، لأن الهداية جاءت في القرآن العظيم بالمعنيين: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، يعني دلنا وأرشدنا وبين لنا ووفقنا وألهمنا وثبتنا. والدلالة، الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه لله جل وعلا ولكل عبد صالح يدعو إلى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، بمعنى يدلهم ويرشدهم والداعي إلى الله يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، ومعلم الخير يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، وخطيب الجمعة والواعظ والمرشد والمعلم يهدي الناس إلى الصراط المستقيم إذا دعا إلى الله. هداية بمعنى التوفيق والإلهام، وجعل الرجل مؤمن يلقي الإيمان في قلبه، هذه ما يستطيعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هي لله وحده. هداية بمعنى التوفيق يعني وفق لهذا الشيء، والإلهام بمعنى يلهم الإيمان ويجعل مؤمن، يلقي الله الإيمان في قلبه، هذه لله وحده، ما أحد يستطيع أن يهدي أحد بمعنى يوفقه. أفضل الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه عمه، أخو أبيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني له من التقدير والاحترام والمحبة مثل الأب. نفى الله جل وعلا قدرة محمد صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما تستطيع يا محمد أن تدخل الإيمان في قلب أبي طالب، وإنما تستطيع أن توضح له وتدعوه وترغبه، لكن إلقاء الإيمان في قلبه ما تستطيعه أنت ولا غيرك. أثبت الله جل وعلا الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية، ونفاها عنه في آية، ولا تعارض بين آيات كتاب الله، لكن الهداية المثبتة له غير الهداية المنفية عنه. يقول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، أثبت له الهداية. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفى عنه الهداية. فأثبت له الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح، أثبتها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتوضح للناس طريق الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية بمعنى التوفيق والإلهام وإلقاء الإيمان في القلب، ما يستطيعه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وهي هنا بمعنى الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام، يعني بالمعنيين معا، لأن منسوبة إلى الله جل وعلا. اهدنا يعني أرشدنا ودلنا ووفقنا وألهمنا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. قد يقول قائل المرء حينما يقول اهدنا مهتدي هو، والرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقرأها في كل صلاة في كل ركعة، وهو مهتد عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ المؤمن التقي يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهتدي. نعم، المؤمن مأمور في كل حال أن يسأل الله جل وعلا الهداية والتثبيت على الإيمان والهداية، التثبيت على الصراط المستقيم، لأن فيه أناس هدوا إلى الصراط المستقيم، يعني دلوا عليه لكن ما أخذوا به، وأناس ضلوا عن الصراط المستقيم. أناس هدوا وما وفقوا، وأناس ضلوا. فالمؤمن مأمور بأن يسأل الله جل وعلا الهداية دائما وأبدا، وحاجته إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب وسائر ما يحتاج إليه البدن، بل حاجته إلى الهداية أعظم وأهم من حاجته إلى النفس الذي إذا انكتم مات، لأنه إذا انكتم نفسه مات، إذا فقد الطعام والشراب مات وما يضيره، كل الناس يموتون. لكن إذا فقد الهداية والعياذ بالله، لو عمر من أول الدنيا إلى آخرها ماله إلى النار. فحاجة المرء إلى الهداية والثبات عليها أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأل هذا السؤال في كل ركعة من ركعات الصلاة الفرض والنافلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قالت له عائشة أخص الناس به صلى الله عليه وسلم أو تخشى يا رسول الله؟ قال أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فهو يسأل الله جل وعلا دائما اهدنا الصراط المستقيم، وهو أفضل المهتدين. والمؤمن مهما بلغ من الإيمان فهو في حاجة إلى التثبيت. والاطمئنان واليقين كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو يريد زيادة اليقين والاطمئنان لأنه يزيد. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فالمرء قد يكون ناقص الإيمان ثم يمن الله عليه جل وعلا بزيادة الهداية فيزيد إيمانه. وكلما أكثر المؤمن من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع المرء في المعصية نقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا وثبتنا وألهمنا الصراط المستقيم. الصراط ما هو؟ الصراط فيها ثلاث قراءات كلها صحيحة. قراءة الجمهور الصراط بالصاد، وقراءة أخرى بالسين الصراط، وقراءة ثالثة بالإشمام تكون قريبة من الزاي وليست بزاي ولا سين، بالإشمام بإشمام الزاء. اهدنا الصراط المستقيم قريبة من الزاي وقريبة من السين بينهما. كلها قراءة صحيحة، وقراءة الجمهور بالصاد اهدنا الصراط المستقيم، فاللي يقرأها بالصراط ما ينكر عليه لأنها قراءة صحيحة، واللي يشمها بالصاء بالزاي كذلك ما ينكر عليه، قراءة صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الطريق، الطريق المستقيم. والمحجة التي هي الطريق والمسلك والذي يسار عليه، لأن المرء في دنياه يسير في طريق، وهذا الطريق قد يوصله إلى الجنة وقد يوصله والعياذ بالله إلى النار. كل الناس يغدو سائر ماشي وعامل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مهلكها. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سائر إلى الله لكن في طريق سلامة وتوفيق وسعادة، أو في طريق هلاك وخزي والعياذ بالله. اهدنا الصراط الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، المستقيم العدال الذي ما ينحرف يمينا ولا شمالا. يقول ابن كثير رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل يعني أهل التفسير جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كذلك في لغة العرب، وهي الملة الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط. الدين الإسلامي وسط بين الأديان، لا غلو ولا تفريط، لا مبالغة في الغلو والزيادة ولا مبالغة في الإهمال والتضييع، وإنما هو الدين الوسط. اهدنا الصراط المستقيم، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور يعني سور وسور، سوران يعني يحيطان بالطريق هذا يحميانه، سوران فيهما أبواب مفتحة، مفتوحة ما يستطيع للدخول، مغلقة، وعلى الأبواب ستور مرخات يعني سهل الدخول فيها، ما تحتاج إلى قرع الباب أو فتحه أو رجفه، وإنما عليها ستور. وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا، يعني ادخلوا من هذا الطريق الواضح البين الجلي. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل، إذا فتحت دخلت. ثم فسرها صلى الله عليه وسلم، هذا المثل يمثل عليه الصلاة والسلام الأشياء المعنوية بأمور حسية حتى يدركها الإنسان، يتصور كأنه مع طريق واضح جلي واسع، ينادي عليه المنادي يقول: تعالوا هلموا ادخلوا. وعلى الطريق هذا سوران يحيطان به، جدران قوية عالية، وفي الأسوار هذه أبواب عليها ستور مرخات سهل الدخول فيها، ما هي مقفلة محكمة فتنة للعباد. فإذا أراد أحد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد: ويحك لا تفتح، اتركه خيرا لك، إنك إن تفتحه تلج، وإذا ولجته هلكت. ثم فسرها صلى الله عليه وسلم فقال في نفس الحديث: فالصراط الإسلام، طريق الإسلام والإسلام وتعاليم الإسلام والأوامر والنواهي، وهو طريق واضح تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، محجة الطريق بيضاء واضحة بينة، سفر ونور. والسواران حدود الله، الحدود المحارم المحرمة على العباد، هذه موانع تمنع العبد من الوقوع في الحرام. والأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخات محارم الله المحرمات، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله اللي يدعو يقول هلموا تعالوا ادخلوا الصراط، ادخلوا هذا الطريق الواضح البين، هذا ما هو القرآن يبين يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، يقول تعالوا هذا الطريق المنجي وغيره مهلك. والداعي الذي من فوق، من فوق الذي يقول ويحك لا تدخل لا تفتحه إنك إن تفتحه تلج، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. المسلم مثلا تراود نفسه في فعل المحرم، في الوقوع في الجريمة، في الوقوع في الزنا، في الوقوع في شرب الخمر، في الوقوع في المحرمات، يقول ما يمنعك خلوت ما حد يدري عنك، وتعمل هذا العمل ذا وتتوب ولا كان شيء صار. النفس والهوى والشيطان كلها تسوق إلى هذا، لكن فيه نور الإيمان في القلب يأنبه، نور الإيمان في القلب يضعف ويقوى. ولهذا المؤمن القوي مهما تراوده نفسه للوقوع في المحرم ما يفكر فيه ولا يطري عليه، لكن ضعيف الإيمان إذا بعد عن الأهل والأصحاب والناس الذي يستحي منهم وخلى تراوده نفسه ليقع فيها المحرم، يجرب الخمر، يجرب الزنا، يجرب كذا، ما حد يدري، فهو ما ينقاد انقياد كلي. يعني تحاول هذه الأشياء الثلاثة، النفس والهوى والشيطان تحاول، لكن فيه الإيمان يكافح هذا، لكنه ربما يكون ضعيف فتتغلب عليه هذه الأشياء، وربما يكون الإيمان قوي فيتغلب عليها ولا يخطر على البال. وهذا يقع في الشيء المحسوس، الإنسان إذا سافر بعيد عن الأهل والأقارب وليستحي منهم والوجهة وخلى في بلاد فاجرة كافرة، المحرمات متيسرة بين يديه، تجده يقع أحيانا، يقع لأن الإيمان في نفسه ضعيف والدواعي قوية وشديدة وتتسلط عليه. المؤمن القوي ما يقع في شيء، لأن إيمانه والنور اللي في قلبه يحرق هذه الأشياء وما تتسلط عليه. قد يقع نفس المؤمن القوي في مثل المواقع التي وقع فيها ذاك، إما سافر لعلاج أو سافر لطلب علم أو شيء من هذا، سافر لحاجة، لكن مع مراودة هذه الأشياء له أن يقع في المحرم ما يقع، يحميه إيمانه، داعي الإيمان، الإيمان في قلبه يمنعه من الاستجابة لهذه الأشياء. ضعيف الإيمان يستجيب، ولهذا يحسن بالمرء أن لا يخلو بنفسه في البلاد الفاجرة والبلاد الكافرة والبلاد التي فيها المحرمات، يحسن أن يكون معه من يعين على نفسه، شخص يستحي منه، شخص يجله ويحترمه، يكون له أثر عليه. وكلما كانوا رفق خيار كان أصون لهم وأمنع من الوقوع في الباطل والإثم، بخلاف ما إذا كان شخص واحد وحده وخلى بنفسه وتسلط عليه الشيطان وتسلطت عليه النفس والهوى، وداعي الإيمان في قلبه ضعيف، مع أن نور العلم عنده ضعيف ونور الإيمان ضعيف وليس عنده بصيرة، ثم تستدرج هذه الأشياء أن تقع في هذا الشيء وتتوب، تقع في هذا وتعزف، ترجع إلى بلادك، تجرب هذه الأشياء ما دمت بعيدا عن الناس، فهذا كله من تسلط الشيطان والنفس والهوى على ابن آدم. وداعي الإيمان في قلبه إن كان قوي منعه بإذن الله، وإن كان ضعيف سلط عليه. والداعي من فوق الذي يقول ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج في المحرمات، هذه الأبواب على المحرمات وهي قد تكون متيسرة بيد الإنسان. والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم، في قلب المسلم خاصة، لأنه فيه نور، فيه نور الإيمان، بخلاف الفاجر والكافر فهذا كالبيت المظلم والعياذ بالله والبيت الخرب، لكن هذا في إيمان وفي مراودة للوقوع في المحرم. فالمسلم يسأل الله جل وعلا في كل ركعة، يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا، دلنا عليه أول ثم ثبتنا عليه ثانيا. الدلالة أول لأن العلم قبل والمعرفة، ثم الثبات على هذا. وكأن المسلم يقول أخاف على نفسي خوفا شديدا، اهدنا الصراط المستقيم، لأن فيه من عرف الحق وما عمل به. ما أريد يا ربي معرفة الحق فقط، لأن فيه من عرف الحق ولم يعمل به، وفيه من لم يعرف الحق أصلا. اهدنا الصراط المستقيم. ويقول المرء اهدنا، ولا يقول اهدني بالفاتحة، كأنه يسأل ربه لنفسه ولإخوانه المسلمين كلهم ولكل مؤمن من المؤمنين، وكأنه يتمنى أن يكون الناس كلهم على هذا. فهو ما دعا لنفسه، وإنما دعا لكل عاقل، اهدنا الصراط المستقيم، يريد الهداية له ولغيره. والصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين هذا، لأن من هدي للإسلام فقد هدي للقرآن، ومن هدي للقرآن فقد هدي لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه هو كتاب الله، وقيل السنة والجماعة، وعن أبي العالية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعن الفضيل بن عياض أنه طريق الحج، الحق أنه طريق الحج، وقيل معناه اهدنا صراط المستحقين للجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ألهمنا دينك الحق، وهذه كلها لا منافاة فيها سوى قولها الحج، ما روي عن الفضيل بن عياض يقول طريق الحج هو جزء من جزئياتها، وهو الأولى، يعني ما روي عن ابن عباس لاعتبار العموم، ولا منافاة بينها، لأن من هدي إلى الإسلام فقد هدي للقرآن، ومن هدي للقرآن فقد هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ومن هدي لطريق الحق فقد هدي إلى الصراط المستقيم وإلى السعادة. اهدنا الصراط المستقيم. اقرأ. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بسؤال ناسب السؤال لما تقدم الثناء على الله جل وعلا ناسب أن يأتي بعده بالسؤال، وهكذا ينبغي. يعني إذا أردت أن تسأل ربك جل وعلا فتثني عليه بما هو أهله ثم تسأل ما تريد. وكل عاقل إذا أراد من حتى أي مخلوق ما يحسن أن يأتيه مباشرة يسأل ما يريد، يذكر شيئا من محاسنه ثم يدخل فيما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سمع رجلا سأل الله قال عجل هذا، يعني سأل مباشرة من أول وهلة، عجل هذا، وبين له ولغيره أنه ينبغي له أن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فتثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل حاجتك فحري أن يستجاب لك. والله جل وعلا شرع لعباده هذا في هذه السورة الكريمة، قال أمرنا أن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. كل هذا ثناء على الله وإفراد له بالعبادة. إياك نعبد، تقرب إلى الله بإفراده بالعبادة يسأل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وهو القسم الذي قال الله جل وعلا عنه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لأنه يسأل الله. فأدبا مع الله إذا أردت أن تسأل الله أو ترفع يديك فأثني على الله بما هو أهله، قل الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.